ومع تطور العقلية البشرية، وهذا طبيعي أكيد بيصير هناك منتج آخر متطور مترافق مع تطور الإنسان. ولكن يظل السؤال المحوري والرئيسي، هل هناك تغيير في المضمون؟ هل هناك تغيير في الفكر اللي يدير أو يغذي هذه المنصات؟ هو هذا السؤال المهم. يعني هناك نعم تغيير في التكنولوجيا، في صناعة التكنولوجيا، لكن هل تغير الفكر وخاصة الفكر العربي؟ هذا هو السؤال. جميل جميل. يعني سنأتي على ذكر مضمون هذه الصحف والدور اللي تقوم به أو الرسالة التي تلعبها في المجتمع، لكن تحول الصحف الورقية أستاذ عبد الله إلى المواقع الإلكترونية. يعني الصحيفة الورقية يعني بقيت على على على ورقيتها وعلى طباعتها التقليدية، بعض الصحف والآن نستذكر مثلا صحيفة الشرق الأوسط على سبيل المثال بحكم أنها يعني كانت يعني من أوائل الصحف الورقية التي اعتمدت المنصات الإلكترونية ليكون لها يعني نموذج إلكتروني ونموذج ورقي بنفس الوقت. هل هذه يعني نستطيع أن نطلق عليها صحف إلكترونية ولا لا؟ يعني يفترض الصحف الإلكترونية الآن بشكلها الحاضر بشكلها الحالي تكون مستقلة تماما عن الصحف الورقية. بإمكانها تكون مستقلة، لكن في الوضع الحاضر الآن إذا استثنينا صحيفة أو صحيفتين، هي عبارة عن صورة تبقى الأصل تقريبا من الصحف الورقية. يعني أقصد الصحف طبعا الإلكترونية صورة من الصحف الورقية، مع تغيير طفيف هنا ونقص هنا ونقص هناك. التغيير الطفيف في آنية الخبر، في حدثية الخبر، خبر سريع في الصحف الإلكترونية. الورقية طبعا إلا اليوم الثاني تشوفه، ما عدا بعض الصحف العربية اللي تطبع طبعتين في اليوم، وأنا من المؤيدين لهذا، طبعة صباحية وطبعة مسائية. مع استغلال خلينا نقول لك الثغرة الموجودة في الصحف الإلكترونية، وهي التحليل. تفتقد الصحف الإلكترونية، تفتقد إلى التحليل، تفتقد إلى التطوير في الخبر، أقصد التطوير والتحليل المتناسق المتناغم مع بعضه. يعني الصحف الإلكترونية ممكن يطور خبر، لكن بعد ساعتين يكون الخبر الأول راح وزال، أصبح قديم يعني. أصبح قديم، وأصبح يعني ما في يرتبط مع التطوير الجديد بصلة إلا المتابع. ففي الحالة هذه إذا حدث هناك يعني عمل ما أو تطوير ما فيما يتعلق بتحليل الخبر وتطويره، وهو ما ينفرد به، لا زالت تنفرد به الصحافة الورقية. طبعا احنا الآن نناقش الصحافة الورقية والإلكترونية، ولا ندخل في مسألة التلفزيون وإن كله صحيح عمل صحفي، لكن أنا أعني في هذا الشأن أو في هذا المجال، أن الصحافة الإلكترونية إذا لم تطور من أسلوبها أو طريقتها في جذب القارئ فيما يتعلق بالتحليل، أصبحت فقط ترتكز على الخبر الآني والسريع. وأعود وأقول لازلنا أيضا يعني لازلنا نفتقد هذه الحلقة، والحلقة الثانية والأهم اللي لازالت موجودة هنا حقها وهنا مفقودة. الموجودة هي في الغالب 80 إلى 90% هي صورة طبق الأصل من ما ينشر في الصحافة أو في الصحافة الورقية، أو معنى صح ما يصل الصحافة الورقية. جميل جميل. لعلي انتقل هنا عند هذه النقطة إلى الزملاء في مصر، الدكتور عبد البديع فهمي وضيفي الكريم الأستاذ تهامي منتصر من كاتب الصحفي. دكتور عبد البديع، يعني كما استمعت إلى الأستاذ عبد الله، يعني ربما يكون الفارق الجوهري الآن في ظل هذه المعطيات وفي ظل عصر السرعة هو التحديث المستمر للأخبار من قبل الصحف الإلكترونية، وأنه الخبر لحظة وقوعه يكون موجود في هذه الصحيفة عكس الصحف الورقية التي ربما تنتظر إلى اليوم التالي حتى تنفرد بمثل هذه النوعية من الأخبار. إضافة أيضا إلى موضوع التحليل، يعني تحليل الخبر الموجود في الصحف الورقية وقراءة ما بعد الخبر أو ما وراء الخبر ربما تفتقد إليه كثيرا الصحف الإلكترونية. هل نستطيع القول أن هذا مدخل ربما للفرق ما بين الصحف الورقية والإلكترونية؟ عموما اسمح لي في البداية الزميل العزيز الأستاذ خالد العويد من إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض، اسمح لي أن أرحب بك وأرحب بضيفك العزيز في استوديو إذاعة الرياض الأستاذ عبد الله العميرة، مدير وكالة بث للأنباء والكاتب الصحفي، وبدوري أرحب بضيفنا في إذاعة صوت العرب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ تهامي منتصر، مدير تحرير مجلة آخر ساعة الأسبوعية. البعض يرفض المقارنة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، ويرى أن الصحافة الورقية هي الصحافة بالمعنى العلمي للكلمة، الصحافة الإلكترونية هي مجرد وسيلة للنشر، ربما لنشر الأخبار، ربما لحفظ النصوص والمقالات، أو ربما البعض الآخر يرى أن الصحافة الإلكترونية هي مكملة للصحافة الورقية في أدوارها. عموما يعني اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفنا في الاستوديو الأستاذ توهامي منتصر. يعني أستاذ توهامي، كيف ترى هذه المقارنة بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، ودور يعني الصحافة الإلكترونية؟ هل هي تكمل الصحافة الورقية؟ هل هي منافس للصحافة الورقية؟ كيف ترى الموضوع؟ اسمح لي يعني من هنا أيضا أنا أحيي الزملاء الأستاذ خالد العويض والزميل العزيز الأستاذ عبد الله العميرة وكل مستمعينا في مصر وفي المملكة السعودية. أستاذنا الفاضل، الحقيقة يعني خليني بس أعمل التفاتة إلى الخلف. هي هذه المقارنة ليست جديدة بحال من الأحوال. أريدك أن تتذكر والزملاء في المملكة السعودية وأيضا السادة المستمعون، ثار جدلا ونقاشا في فترة مرت منذ أكثر من 50 سنة، الكلمة المسموعة الإذاعة أم الكلمة المقروءة، أيهما أكثر بقاء، أيهما أكثر جدوى، أيهما، ونفس الحوار ونفس النقاش، وكان لكل فريق حجته ولكل فريق أدلته في أنه هذه وتلك، ولكن استقر الأمر دائما إلى أن الكلمة المكتوبة المطبوعة في صحيفة هي بالأساس، وإن كانت خبر أو مقال أو تحليل أو صورة حتى، هي يعني تصل في نقول جدواها واعتبارها على أنها وثيقة. يعني تستطيع أن حضرتك ترجع لمئة سنة وترجع 80 سنة وتجيب من الأرشيف خبر أو مقال أو صورة أو تحليل أو ما، وتقدمه لمحكمة في التحكيم الدولي أو لمحكمة حتى في القضاء في مصر أو في السعودية أو في أي مكان في الدنيا. يعني إذن هم اعتمدوا على أنه الكلمة المكتوبة كلمة يمكن أنها يعاد قراءتها، كلمة تعتبر وثيقة يعني يعتد بها في المحافل الدولية مثلا بحجم برضو المؤسسة والكاتب والمقال والموضوع. اللي قالوا لنا الإذاعة، حضرتك مش هرجع طبعا، إنما كلنا يفهم وكلنا إعلاميون، ليست هناك وسيلة تلغي عنها، لا لا لا لا لا لا، بقيت الإذاعة. يمكن أن زي ما قال الأستاذ عبد الله العميرة، تستطيع أنها تقفز قفزات في الخبر اللي هو موجز الأنباء، موجز الأنباء كل ربع ساعة تقدم موجز أنباء، ولكن برضو مع المحاذير ومع الاعتبارات إنه الكلمة راحت في الفضاء، ولا يمكن إلا إذا كانت مسجلة. ها نحن عدنا بعد نصف قرن نتحدث عن الصحافة المكتوبة والصحافة الورقية الإلكترونية، يعني المكتوبة اللي هو المطبوعة يعني الورقية. أنا اسمح لي مع الإخوة هناك، أنا متحيز وأنا عندي قناعة أنه الصحافة المطبوعة ينبغي أن تكون هي سيدة التاج. أنا هدخل من مدخل واحد، وأرجو أن يوافقني الأخ خالد والأستاذنا أستاذ عبد الله العميرة وحضرتك أيضا. يا سيد الفاضل، أنا أمام مواقع إلكترونية أنا لا أعرف جنسيتها ولا أعرف ماهيتها ولا أعرف من يديرها، أعرف ترخيصها ولا أعرف مدى توجهات هؤلاء. يعني أنا في عالم خيالي، في عالم فضاء لا يحكمه لا قانون ولا يحكمه أي انضباط، عالم افتراضي طبعا. فأنا أقدر الصبح، اسمح لي يعني، أروح عامل موقع وأروح كاتب عليه إن ده موقع عكاظ، موقع أخبار اليوم، موقع، لحد لما أنا بأكتشف في أخبار اليوم أو في عكاظ وأرفع قضية وسوي المسألة وندخل، يكون أنا خربت ملطة ويكون سربت أخبار ونشرت موضوعات ومقالات أفسدت العلاقات وضيعت. ويعني سيبك من سرعة الخبر، القصة ليست فقط في سرعة الخبر، القصة في أنا عايز أصدقك، أنا عايز خبر له مصداقية، أنا لا أريد أن أذهب في عالم من الأخبار والتحليلات الخيالية. ولذلك تظل الصحيفة المطبوعة في هذا الأمر صحيفة لها ترخيصها، لها كيانها، لها اعتبارها. أنا لما أقول جريدة الجزيرة، جريدة المدينة المنورة في المملكة السعودية مثلا يعني، أو الجرائد السيارة التي أعرفها في المملكة، أو هنا الأهرام، الأخبار، أنت تستطيع أنك تقول لك هذا صوت الدولة، هذا صوت ومن تاريخ مضى أصبح لنا رصيد من المصداقية ورصيد من الثقة لدى القارئ ولدى من يتابع الصحافة المكتوب. بالرغم أستاذ تهامي، بالرغم من أن يعني كبريات الصحف يعني يكون لها ما يسمى بالبواب، استعانت بأن يكون لها موقع على الإنترنت، يعني حتى ربما تنقل نسخة من الصحف الورقية لتكون أيضا على الإنترنت وعلى الصحافة الإلكترونية. يعني أعتقد أنه يعني سنة الحياة وسنة هذه الثورة التي نعيشها في ثورة المعلومات والاتصالات يعني أوجدت ضرورة ملحة ربما لاستخدام هذا الإنترنت والاستخدام الشكل الإلكتروني للصحيفة الورقية أيضا. شوف، أنا أتفق معك أنه من ينكر التكنولوجيا والتقدم، يعني أرجو أنه الأستاذ خالد وسعد الله لا يعتبروني من الكلاسيكيين المتراجعين إلى الخلف، يعني أبداً أبداً، بالعكس أنا كل يوم بنزل مواقع إخبارية وبفتحها وبقرأها. لكن خلينا أتفق برضو مع حضرتك أنه احنا في أزمة، انه جيل النهاردة اللي عمره 25 لحد 30 سنة طلق الصحف الورقية، اصبح عنده حالة تأفف من الحبر ومن الورق، وانه يصبح عبء عليه قوي، عايز يغسل ايده، وبعدين هيخزن الجرنان فين والحكاية. وبعدين هو بطبيعته عنده 80 في الوقت مستهلك كله في المداخلات الى المواقع الالكترونية والفيسبوك وتويتر لكن هذا الجيل ما زال على الأقل مثلا 40% أو 30% فقط. أنت عندك لحد النهاردة أكثر من 25% من الجيل الذي لم يتعلم ولا يستطيع أن يفك شفرات الشبكة العنكبوتية، ولا يتعامل مع اللابتوب، ولا يتعامل مع الأندرويد، ولا الكلام ده خالص يعني. ولكن هو ما زال عايش ويتنفس كلمات الصحف الورقية. احنا نحكم عليه بالإعدام لو لغينا الصحف الورقية. إذن أنا عندي قطاع هو لم يقبل، وخاصة في الأماكن الريفية والمزارع واليعني البلاد البعيدة عن مركزية الحضارة والقاهرة والرياض مثلا وجدة، عندنا في البادية في السعودية، عندنا في القرى والنجوع في مصر، يقرؤون لكنهم لا يتعاملون مع التكنولوجيا، وأنا لا أحملهم ما لا يطيقون. وبالتالي يظل الجريدة المكتوبة حق لهم ووسيلة مثلى لهم وتحمي، وإلا إذا أهملناهم أنت عارف حيصل بهم الأمر إلى يفتحوا بقى قنوات مغرضة وقنوات مشبوهة وما إلى ذلك. يبدو أن الحوار يعني كان وما زال وسيظل هذا الحوار وهذا الجدل حول هل تلغي وسيلة إعلامية وسيلة أخرى، هل تؤثر الصحافة الإلكترونية سلبا على الصحافة الورقية، هل أثر التلفزيون على الإذاعة. أعتقد أن هذا الموضوع سيظل مطروحا، وكل وسيلة إعلامية تحاول أن تثبت جدارتها. يعني اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الزميل خالد العويد وإلى ضيفه الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله العميرة، وما زال حوارنا مستمرا أستاذ خالد حول هذا الموضوع. إليك الميكروفون. شكرا لك دكتور عبد البديع فهمي، شكرا لضيفك أيضا أستاذ تهامي منتصر. يعني أستاذ عبد الله، أعود مرة أخرى أستاذ عبد الله العميرة ضيفنا في الاستديو هنا. أستاذ تهامي أشار إلى نقطة مهمة وربما أيضا تود التعليق عليها، تتعلق بمصداقية هذه المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية. يبدو الوضع لدينا هنا مختلف فيما يتعلق بالتراخيص التي تعطى من قبل وزارة الثقافة والإعلام لمثل هذه المواقع أو لبعض هذه المواقع الإلكترونية أو الصحف الإلكترونية، وبعضها يتصدر المشهد هنا. لكن في نقطة أيضا نريد أيضا إذا سمحت التعليق عليها، تتعلق بأنه لماذا كل شيء جديد نتوقع أن يلغي ما سبقه يعني. وضرب الأستاذ تهامي مثال بداية ظهور التلفزيون والقنوات التلفزيونية والبث الفضائي التلفزيوني، كان البعض يتوقع أن هذه القنوات ربما تلغي المتابعة الإذاعية أو الإذاعات الأثيرية، بينما يعني ظلت الإذاعات بمكانتها بجمهورها ببرامجها يعني مكانها ومساحتها الإعلامية التي تأخذها حتى الآن. أوافق الأستاذ تهامي فيما يتعلق بضرورة بقاء الصحافة الورقية أو الصحف الورقية، بل ستبقى وأنا مؤمن بهذا، ولكن الإشكالية وين تقع؟ في المضمون، في المضمون سواء في الصحف الإلكترونية أو الصحف الورقية. أنا أؤكد نعم ومع الأستاذ تهامي فيما يتعلق ببقاء الصحافة الورقية، ولن يكون لها منافس، الإلكترونية لن تكون لها منافس، بالعكس أنا أتوقع أن تكون الصحافة الورقية داعم للصحافة الإلكترونية. لماذا نلغي لماذا نلغي مفهوم المنافسة؟ أحيانا المنافسة تكون إيجابية. أنا أضرب لك مثال إضافة إلى ما ذكره الأستاذ تهامي فيما يتعلق بالإذاعة، مقارنة بين الإذاعة والصحافة، ألغى أحد من الآخر من أول بعد ما طلعت الصحافة، الإذاعة طبعا تسبق الصحافة. أنا أذكر لك مثال آخر، الفن التشكيلي بأنواع الرسمة والنحت إلى آخره، طبعا قديم قدم الأزل وموجود أثاره في الإهرامات وغيره وغيره وغيره، صحيح. وبعد كذا تطور إلى لوحات تشكيلية معروفة ومفهومة تسبق كل معظم الفنون، الفن التشكيلي. في عام 1816 بدأت تظهر الكاميرا، وبدأ هناك تخوف أيضا، كما تخوف المختصين في الإذاعة والصحافة أيضا تخوف في ذلك الحين الفنانين، بعض الفنانين التشكيليين، أن الكاميرا ممكن تلغي الفن التشكيلي. وعام 1888 ظهرت الاختراع الجديد كوداك، ولا زال اليوم الكاميرا تخدم الفن التشكيلي، لولا التصوير ما ظهرت لنا الفنون الموجودة في الاهرامات، ولا ظهر لنا اي فن اخر معلوم، بمعنى انه والله نقلت يعني نقلت الفن نعم التشكيلي فخدم كل منهم الاخر، لكن منه اللي خدم الاخر، الكاميرا خدمت الفن التشكيلي، ولولا الفن التشكيلي لما برزت لنا الفنون، يعني هناك في شيء من التداخل في الخدمات. وهكذا اعتقد انا ان الصحافة الورقية ستبقى هي الاصل، الصحافة الإلكترونية هي وسيلة اخرى مساندة للانتشار. لكن الإشكالية الحقيقية الان لا زلنا في معركة المضمون، مضمون الصحافة الورقية ضعيف، خليني أقول لك من الآخر، المحتوى أيضا في الصحافة الإلكترونية أضعف، من السهل أنك تنقل خبر، ولكن من السهل أنك تنقل تفاصيل خبر أو يكون خبر هناك مطور وما وراء الخبر، من السهل أنك تنقل مشكلة، لكن مش من السهل أنك تنقل أو تضع حلول لها وأبعد هذه المشكلة. المشكلة والحلول لا يمكن أن يضعها إلا أو ينقلها إلا صحفي متمكن عنده احترافية. الآن اللي قاعد يصير في الصحافة الإلكترونية إذا استمرت على هذا الوضع، أنا أعتقد هي التي ستنتهي. وأيضا الصحف نعم الإلكترونية إذا استمرت على هذا الوضع بهذا المضمون وبهذا الشكل ستنتهي، هي عبارة عن مواقع. تتذكر أول ما بدأت المواقع الإلكترونية مجرد آراء وأفكار تشير إلى المنتديات التي ازدهرت، ومنتديات ازدهرت بفترة توقعنا أنه ثورة، ثم انتهت، ثم طلعت المواقع الإلكترونية الإخبارية البسيطة، ثم يعني بدأت تندثر شوية، طلعت الآن منصات إخبارية أو مواقع إخبارية أو نسميها صحافة إلكترونية، بعض منها مرخص عندنا في المملكة العربية السعودية، وفي هنا في وزارة الإعلام جهة معنية بترخيص تلك المواقع أو تلك الصحف الإلكترونية. لكن أنا سؤالي دائما، هل هي فعلا بالمعنى الحقيقي للصحافة؟ ما هو المعنى الحقيقي للصحافة؟ أن يكون لك خبر احترافي. المعنى الحقيقي باختصار هو الذي يحقق الهدف، الهدف من الصحافة. شو الهدف من الصحافة بشكل عام؟ على فكرة هذا بيقودنا لندخل في مسائل أخرى أعمق. الهدف الحقيقي التثقيف والتوعية وتحريك الرأي العام وإلى آخره، إرسال رسالة ما. الآن في الوقت الحاضر إحنا في مقارنة بين الصحافة الإلكترونية والورقية، حديث متشعب ولكن بنلتقي في نقاط معينة. الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية، أنا أؤكد وأؤيد الأستاذ تهامي على أن الصحافة الورقية تبقى بدليل اللي ذكرناه، وأيضا بدليل معارض الكتب وإقبال الناس على الورق على الكتاب، ولكن الصحافة الآن الموجودة العربية كلها العربية، هل هي تحقق الهدف حتى نقول عليها صحافة للارتقاء بمستوى الناس ووعيهم وتثقيفهم وإلى آخره؟ أنا بصراحة ولي سنوات طويلة 30 سنة أو أكثر في الإعلام إلى حد ما، ولكنها لم تصل للمستوى لحق نرغب فيه في تحقيق الهدف الحقيقي وهو الارتقاء بالقارئ. صحافتنا تنزل لمستوى القارئ حتى تسايره، لا تنزل لمستوى القارئ حتى ترتقي فيه. هذا ناحية. الناحية الثانية وهذا الأهم، المطبوعات، كمية الطباعة لو مسكنا الصحافة الورقية في أي بلد عربي، يعني على سبيل المثال 30 مليون سعودي الآن عدد السكان، لا تعدى طباعة الورق عندنا مليون، هل ستحقق الهدف المنشود؟ لا طبعا. مليون على مستوى الصحف جميعا، مليون على مستوى الصحف، الثمان صحف كلها ما تصل. وخذ مثلا، وهذا يحكي لي فيه ممكن لسه تهامي عن كمية الطباعة الموجودة في الصحف والمجلات المصرية، هل هي، وهو ذكر شيء مهم، إن والله فعلا هناك نجوع وقرى وإلى آخره ما يقرؤون الصحف الإلكترونية، وأيضا لا تصلهم حتى الصحف الورقية مثل ما عندنا في السعودية. أيضا عندهم، إحنا عندنا 14 منطقة كبرى تتبع لكل منطقة من 10 إلى 20 محافظة، وكل محافظة تبعها عشرات المراكز، وكل مركز تبع عشرات القرى. كويس، إحنا نحكي عن الهجر، هجر البادية قليلة عندنا الآن، لكن هل قرى وهل قرى وهل مراكز تصلها كل الصحف؟ لا طبعا. حتى لو بالمنطق لا يمكن أن تصلها، وإحنا لا نطبع إلا مليون نسخة، إذن هناك عدم تأثير في الرأي العام، لا يمكن أثر فيه. يعني يمكن المنافس لنا في كصحافة مطبوعة أو إلكترونية، مطبوعة ورقية أو إلكترونية، التلفزيون يدخل كل إذاعة والتلفزيون يدخل كل بيت تقريبا، ولكن تظل الصحافة الورقية هي المؤثر الكبير، باعتبار أنها فيها معلومة ثابتة، فيها مصداقية مثل ما ذكر الزملاء هناك، فيها موثوقية باعتبارها لها مرجعية ولها ثوابت. ولكن أحيانا المرجعيات والثوابت احنا نكون حنبليين أكثر من اللازم. الآن مطلوب حتى نحقق الهدف تطوير في المحتوى، تطوير في المضمون، كيف السؤال، كيف يمكن للصحافة الإلكترونية أن تخدم الورق، كيف يمكن تطوير مضمون الصحافة الإلكترونية. أعيد وأؤكد، إذا بقينا على الوضع الحالي في مسألة المحتوى فقط، الإثارة من أجل الإثارة، من ولا يمكن يعني ترك فائدة، سينتهي الدور. ليس بالضرورة أنه ينتهي الدور، يعني تنتهي بالمرة، تقفل الصحف، لكن سيقل الاهتمام فيها. ما لهذا، يعني مليون صحيفة ممكن تصبح بعد 3-4-5 سنوات أقل من هذا، ثم تندثر. يعني يصبح الاهتمام أكثر بشيء من الورق، صحيفة أو صحيفتين، والصحافة الإلكترونية اللي ربما تتطور وتظهر لنا ربما أفكار أخرى جديدة في التطبيقات وغيرها، وما عاد يصير فيه هناك اهتمام. جميل. ننتقل الآن إلى الزملاء في مصر، دكتور عبد البديع فهمي وضيفي الأستاذ تهامي منتصر، مدير تحرير مجلة آخر ساعة الأسبوعية. يعني دكتور، لا أعرف يعني إذا كنت تتفق معي ولا لا، يعني كان يلمس بضيفينا الكريمين أستاذ عبد الله أستاذ تهامي، يعني تحيز للصحف الورقية نظير الواقع الذي تعيشه الصحف الإلكترونية، يعني تحيز موضوعي إن صح التعبير. هم يشخصون الواقع ويشخصون واقع الصحف الإلكترونية وما يعني ستؤول إليه. السؤال هنا عن المستقبل، يعني ماذا عن مستقبل الصحف الورقية تحديدا في ظل هذه المنافسة المحمومة من الصحف الإلكترونية وغيرها؟ هل لابد أنه أحدهما يلغي الآخر، ولا ممكن تكون الصحف الإلكترونية مساعد مكمل للرسالة الإعلامية التي تقوم بها الصحف الورقية؟ عموما زميلي العزيز خالد العويد، يبدو أن ضيفينا يعني اتفقا على بقاء الصحافة الورقية، وربما يعني يستشرفون المستقبل ويتوقعون زوال الصحافة الإلكترونية إن لم يحدث بعض التطوير وبعض تلافي يعني التحديات أو العقبات التي تقف في طريق تطوير الصحافة الإلكترونية. الأستاذ تهامي منتصر يعني يود أن يعود للحديث عن المعنى الحقيقي للصحافة وكيف تكون الصحافة الحقيقية، وبالتالي يعني يود أن يبرهن بأن المستقبل سيظل للصحافة الورقية. تفضل أستاذ سهام. يعني اسمح لي برضو أنا أريد أن أعود إلى صديقي وزميلنا الأستاذ عبد الله العميرة والأستاذ خالد، أقول نحن في حوار لا صدام، بمعنى لست نحن ولكن الإلكترونية والورقية، حوار لا صراع ولا صدام. ولكن خليني أخفف من وطأة الحوار شوية يا أستاذ عبد الله، كأنك معي تريد أن تقول أن الغربال الجديد له شدة، المواقع الإلكترونية ببريقها بجديتها وحداثتها وزهوها، زي ما احنا بنقول في المثل المصري الغربال الجديد له شدة. طب أكثر وضوحا في الموضوع، عارف يا أستاذ عبد البديع، زي الزوجة الجديدة، الزوجة الجديدة تبص كده تلاقي عروسة وجميلة وحلوة ومرغوبة ومحبوبة، وبعدين انت عايز تقرب اكتر وعايز تستمتع اكتر ومقبل اكتر، ويعني عمال تتودد وتخطب وتجيب هدايا وورد وكل يوم، وبعدين نفاجأ نفسنا استغفر الله العظيم، استغفر الله، امام الطلاق، ابغض الحلال عند الله الطلاق. فتبص تلاقي يقول لك ايه ده، طلق اللي كانت عروسة وكانت مرغوبة. هو الموقع الإلكتروني، الجريدة الإلكترونية، هي هذه العروس الجديدة المرغوبة المحبوبة طبعا طبعا. ولكن خليني أنا أستعير هذا التشبيه إن صح لذلك، وأنا ما زلت أبدي تعصبي وأنا عاصرت في أخبار اليوم عندما كانت الحروف تصف من الرصاص، يعني حرف حرف، اللي هو في البداية قديما. وبالتالي كان، عارف يا أستاذ عبد البديع، احضرني كده يا أستاذ خالد ومع أستاذنا عبد الله العميرة، رائحة الحبر، الحبر في علاقة بينها وبينها. احنا أصبحنا نستمتع بها كأنها عطر، هو هذا العطر، هذا هذه الرائحة العطرة من الصحيفة الورقية هي أجمل من عطور العروس في ليلة زفافها، اللي هي إن صح لنا التعبير هذه المنظومة. وبالطبع يعني بالطبع يعني العلاقة الحميمة بين القارئ وبين المتلقي للصحيفة الورقية ربما يشعر بنوع من العلاقة الجميلة بين الصحافة الورقية. ده زي ما يكون اتنين أحياء يتبادلوا التحيات. لكن اسمح لي يعني نود أن نكون منصفين لحد كبير في حكمنا على الصحافة الإلكترونية. أليست الصحافة الإلكترونية أكثر تفاعلية بين القارئ، بين المتلقي وبين الصحيفة؟ أليست الصحيفة الإلكترونية أكثر شيوعا على مستوى العالم في نقل الأخبار؟ أليست الصحافة الإلكترونية تستطيع أن تقوم بتحديث أخبارها لحظة بلحظة وخبر بخبر؟ أليست الصحافة الإلكترونية يعني لها مزايا كثيرة؟ تعال نتوقف يعني، أو تعال نحاول أن نرصد مزايا الصحافة الإلكترونية وسلبياتها. أحسنت. بس خليني بقى عشان هنرجع لمعنى الصحافة، معنى الصحافة الحقيقي. طبعا. اللي الأستاذ خالد استدرك على أستاذ عبد الله العميرة وقال له طب يعني ما هو مفهوم الصحافة؟ هو أنا الصحافة بتاعتي الأول، اسمح لي يعني، أنا بعمل صحافة لواشنطن ولا بعمل صحافة لباريس ولا بعمل صحافة لمدغشقر؟ أنا بعمل صحافة رقم واحد للوطن، يعني أنا مستهدف عندي رقم واحد المواطن المصري، المواطن السعودي، المواطن التونسي، إذا كان الجرنان في دولته في مكانه وهكذا بشكل محلي. أنت معايا؟ وبناء على ذلك أنا مستهدفه تثقيفا، وكل دولة وكل منطقة وكل يعني شعب له ثقافته وله روافده وله تاريخه. خليني أخذ معاك أنه مسألة الديمقراطية وإن كانت عاملا مشتركا في الصحافة كلها، يا أخي أنا هقول لك على كلمة قالها الأستاذ مصطفى أمين أبو الصحافة عليه رحمة الله سنة 79، وكنت أجلس معه في ليلة في 9 مساء في مكتبه، ففاجأني قال لي اسمع يا تهامي، اسمع يا ابني، تنعم يا أستاذنا، قال لي الصحافة الحرة والصحافة الحقيقية اللي بيسعى لها أستاذ خالد هي التي تقول للحاكم ما يريده الشعب وما يقوله الشعب، وليست الصحافة هذه التي تقول كل يوم للشعب ما يقوله الحاكم. الكلام بتاع الاستاذ مصطفى امين ده كلام مهم جدا. نعم. بمعنى ايه؟ نعم. بمعنى انه انا اريد صحافه يعني تاخذ بيد الشعب المواطن اولا، المواطن قبل انا مدي خبر وادي معلومات للاخرين لابناء الجوار عبر المحيطات وما وراء البحار، انا معني اولا بالمواطن المصري، بالمواطن السعودي، بالمواطن السوري، بالمواطن السوداني الى اخره، مش كده ولا ايه؟ وهنا انا اريد ان ارسخ في اعماق هذه المعاني. منين؟ افتكر ما قال الاستاذ محمد حسنين هيكل في فتره ما 52 فما بعدها، افتكر كده كان اللي يشتري الاهرام في الوطن العربي كله، يعني قرأ لمحمد حسنين هيكل ينتظره، وبعدين الاذاعات تأتي لتقتطف من المقال وتحلل المقال وتقدمه للعالم بعد ذلك. عدنا إذن الى ان الثقافة الورقية والخبر والاداء في الصحافة الورقية هو يعني الأصدق الأبقى الأهم الأهم، لأنه في مفهوم الأستاذ عبد البديع الإعلام التحقيق الصحفي، سيبك من الحوار، التحقيق الصحفي، التحقيق عبارة عن قضية، القضية لها يعني متضرر مجني عليه، ثم جاني، ثم شهود، ثم خبراء في الحل، ثم محكمة تقضي، وهو الشعب. أنا عشان أعمل تحقيق صحفي مصور، خليني أنا ممكن أطلع صورة أو صورتين أو ثلاثة أنشرهم وحط رأيان أو ثلاثة أو أربعة للخبراء وأنشر القضية في صفحة أو في صفحتين، أستطيع أن أسقط حكومة بهذا التحقيق الصحفي. أنا أتحدى إنه موقع إلكتروني يمكن أن يحرك، سيبك من الظاهرة بتاعت الفيسبوك لا لا لا، أنا أتحدث عن الصحافة بمفهومها البريس، خدت بال حضرتك؟ لا يمكن. لكن تبقى الصحافة الورقية هي الفاعلة الحقيقية في الأحداث وتغيير المجريات، سواء في العقلية، الوجدان الوطني، الوجدان الشعبي. أنا أعتقد إنه الصحافة الورقية هي الأهم في هذا، وإن كانت تعاني الآن يا أستاذنا أمراضا خطيرة. الصحافة الورقية تعاني أمراضا خطيرة أنا أعرفها. نعم. إذن الصحافة الورقية يعني أمامها عقبات كثيرة وتحديات لتطور من نفسها، ولتلعب هذا الدور الحقيقي الذي يعني يناط للصحافة الحقيقية أن تلعبه في التثقيف وفي الإخبار وفي الإعلام. أستاذ تهيم منتصر، دعني أعود للزميل خالد العويد ولضيفه الأستاذ الكاتب الصحفي عبد الله العميرة، وما زلنا أستاذ خالد عند سلبيات وإيجابيات الصحافة الإلكترونية. يعني كما قلت منذ قليل للأستاذ تهام منتصر أن الصحافة الإلكترونية ربما تكون أكثر تفاعلية مع المتلقي، ربما تكون أكثر سرعة في تحديث الخبر وفي تقديم الأخبار بشكل متسارع، ربما تستطيع من خلال الصحافة الإلكترونية أن تضيف يعني وسائط صوتية أو وسائط أو جزء من فيديو. يعني أعتقد أنه الصحافة الإلكترونية يعني ممكن أن تكون مكملا رئيسيا ومكملا صحيح. إيجابيا للصحافة الورقية. يعني ياريت أعرف رأي أستاذنا الأستاذ عبد الله العميرة في هذا الموضوع. جميل، شكرا لك دكتور عبد البديع فهمي، شكرا أيضا لضيفك الأستاذ تهامي منتصر. أعود إلى الأستاذ عبد الله العميرة، وهذه التساؤلات اللي طرحها دكتور عبد البديع فيما يتعلق بالصحف الورقية التي تعاني من عقبات وتحديات، وصفها الأستاذ تهامي بالأمراض الخطيرة التي تعاني منها الصحف الورقية، نظير هذه المنافسة من الصحف الإلكترونية التي يفترض أن تكون مساند وداعم للصحف الورقية. لكن قبل تعليقك على هذا أستاذ عبد الله، أريد أن أعود إذا سمحت أيضا للتعليق على نقطة ذكرها الأستاذ تهامي. ارتباط القارئ الآن بالصحف الورقية برائحة الحبر كما أشار لها الأستاذ تهامي، التي أصبح يعشقها يعني أكثر من مما لو تصفح صحيفة إلكترونية أو مواقع إلكترونية، هل هو ارتباط عاطفي فقط يعني بهذه الرائحة، بذكريات التي ارتبطت بذهن بهذه الصحف الورقية، أكثر مما هو ارتباط موضوعي مثلا على سبيل المثال أو مهني بواقعية التي تعاني؟ وكلنا نتفق أن الصحف الورقية الآن تعاني في الوقت الحاضر. ما الذي سينتشل هذه الصحف الورقية مما تعانيها؟ قبل هذه النقطة دي وتساءل الأستاذ الدكتور عبد البديع، خليني بس أعلق على نقطة ظريفة بدأ فيها الأستاذ تهامي عن الغربال الجديد المشدة. أنا أوافقه في هذا الرأي طبعا بلا شك، وأن العروسة ممكن يعني أن العروسة في البداية تكون جاذبة وجذابة، ولكن بعد فترة أنت يعني ممكن أنا لي وجهة نظر في النقطة هذه، الغربال الجديد لو شد صحيح. لكن بالنسبة للعروسة أستاذ تهامي ممكن أنها تتشبب حتى لو كبرت، وممكن أنها تجمع ما بين الخبرة والتجديد. هذا يعود أيضا للزوج اللي ممكن يرجع عريس من جديد، فهذا ينطبق أيضا على الصحافة ما دام هو ذكر المقارنة، هذا ممكن أيضا ينطبق على الصحافة. وأنا هنا تطوير المضمون أو المحتوى بفكر جديد، خاصة أن الآن نحن نتوح قناة أولى ثانية وثالثة ورابعة تخاطب المجتمع المصري أو المجتمع السعودي فقط. الآن نشاهد القنوات الفضائية من المغرب العربي، ولكن يؤخذ عليها أنها لا زالت تخاطب المواطن المغربي، وهذا كتب في كتاب، والقنوات المصرية ما زالت تخاطب المواطن المصري فقط، والقنوات السعودية أيضا كذلك، في مع بعض التغييرات البسيطة. إحنا دورنا مهم أيضا أن نتوسع شوي، أنا أقصد في تطوير المضمون، هذه مشكلة ونضعها حلول. أنه دوري أيضا في صحافتي السعودية على سبيل المثال أنه أو المصرية هناك، أن ننقل الثقافة السعودية أيضا، نعزز العلاقات وتعزيز الثقافات، تعزيز العلاقات بتعزيز الثقافات المشتركة بيننا، هذه من خلال برامج سواء في التلفزيون، من خلال أيضا مواد صحفية في وسائل الصحافة الورقية أو الإلكترونية. نعم. أعود إلى العاطفة ومسألة العاطفة والحبر والورق. نعم صحيح، جزء من دراستي والبحث بحثي الخاص في الماستر هو عن المؤثرات الفكرية في الخطاب الإعلامي العربي. هنا المواطن العربي لك أن تتخيل هو يعتمد في تقييم وتلقي الخبر على العاطفة بالدرجة الأولى، يفكر بالنخاع الشوكي من عاطفته من مشاعره. هذه مو فقط تنطبق على الهدف حقنا اللي هو الجمهور القارئ المتلقي، أيضا علينا إحنا كصحفيين أحيانا نتعامل مع الخبر من عاطفة. نسبة عالية من المجتمع 80% تقريبا من المجتمع العربي من المحيط إلى الخليج جمهور متردد بسبب تفكيرهم ومن عاطفته، يتأثر كثير بالعاطفة. فنعم أنا والأستاذ تهامي وكثير من الزملاء اللي عاصروا الصحافة الورقية بقوة يتأثرون متأثرين بها، ولكن أيضا نضع في الاعتبار الجيل الجديد. يجب حتى نعرف ماذا يريد نفكر في أمرين، في عقليته كيف يفكر، وقبل كذا العامل المشترك بماذا يريد في من مادة صحفية، وماذا يريد من وسيلة، هل هو يريد الورق أو يريد الإلكتروني. تحدثنا عن هذا في السؤال السابق، أنه والله نسبة عالية من لا بأس بها من المواطنين العرب لا يقرأوا لأنها بعيدة، توصل لهم وسيلة الإعلام سواء ورقية أو إلكترونية، مش من السهل. إذن كيف نوسع دائرة الانتشار؟ هذه نقطة. المهم في الموضوع، في محور نقاشنا العلاقة ما بين الصحافة الورقية والإلكترونية. وأنا والستهام متفقين، ما نقول متحيزين حقيقة للصحافة ولا متعصبين لها، للصحافة الورقية، ولكن هذه رؤيتنا من تجربة وقراءة للمستقبل. لكن حتى تتواصل الصحف الورقية مستواها وعطائها، نسأل بماذا تتميز الصحف الإلكترونية؟ ذكرنا منها وذكر منها الأستاذ تهامي أنها أكثر شيوع و أكثر تحديث، والأستاذ طبعا والدكتور عبد البديع ذكر ذلك، وأنها تتميز بالسرعة وأيضا تتميز بالتتابع، تتابع الأخبار سريعة سريعة سريعة. هذه صفات تتميز بها الصحافة الإلكترونية، ولكن هناك تميز في الصحافة الورقية أنها أكثر رزانة وأكثر قدرة على التطوير، تطوير المادة الصحفية وقراءة ما بعد الخبر والتحليل وأيضا أنها تطرح في الغالب رؤية وليس رأي. نعم. وإن كانت بعض الصحف العربية ما زالت متمسكة بهذه الفكرة في فكرة الرأي والرؤية، كثير من الصحف العربية لا زالت تسير في منهج الرأي، تطرح رأي، مجرد رأي شخص يطرح رأيه. إحنا محتاجين، وبدليل وجود الكثير بوجود كثير من المقالات الموجودة بالصحافة الورقية، وهذه واحدة من وسائل الهدم للصحافة الورقية، أنها تركز على الرأي ولا تركز على الرؤية، ولا تنتقل إلى التطوير في الرأي. جميل. إلى رؤية. لماذا، وكأنك تشير أنت والأستاذ تهامي قبل قليل في مضمون حديثكم، مصداقية الصحف الإلكترونية أقل من الصحف الورقية، لماذا؟ هل هو يعني بسبب عدم معرفة مثلا المسؤولين أو القائمين على الصحف الإلكترونية بشكل كبير، أو أنه لهم باع طويل في مجال الصحافة كما الصحف الورقية، يعني أو مسمى صحفي حقيقي هل هو يتواجد من وجهة نظرك في الصحف الورقية بينما قد لا يتواجد بنفس المهنية ونفس القدرة في الصحف الإلكترونية؟ سبب رئيسي ذكره الأستاذ تهامي، وهي مرجعية هذه الصحف الإلكترونية. ما نعرف معظمها في الوطن العربي بشكل عام، يعني عندنا في السعودية كذا صحيفة مرخصة، ولكن الترخيص، أنا من وجهة نظري الترخيص أو عدم الترخيص لا يعني شيء أكثر من مصداقية الخبر. قليل من الصحف الإلكترونية فيها مصداقية، أقصد المصداقية المطلوبة العالية، لعدة أسباب. السبب الأول اعتمادها على الإثارة السلبية، أكرر الإثارة السلبية، هناك إثارة إيجابية. السبب الثاني، الإثارة السلبية هل تقصد التركيز على المصايب والمشاكل وهذه كلها سهلة أنك تطرح مشكلة للمجتمع لمجرد الإثارة، لكن زي ما ذكرت في بداية الحلقة المشكلة ليست هنا، الاحترافية في وجود الحلول، الحلول القابلة للتطبيق، وليست المشكلة في أنك تثير مشكلة سهل جدا. احنا نسميه في بداية الصحفي المبتدئ أو المخبر ممكن يعطيك مشكلة وتثيرها في الصحافة، هذه سهلة، لكن وين الحلول؟ هي هذه المشكلة. يجي شخص آخر يقولك والله ليست المهمة الصحافة الحلول، هل مهمتها إثارة المشاكل بدون حلول؟ إذا أنت عندما لا توجد أمامك حلول، إذا يعني هذا أنك لا تدرك المشكلة، لا تدرك أبعاد المشكلة. نتخطى المشكلة عشان الوقت فقط. الإثارة الإيجابية هي موجودة في كثير من الشغلات، مثلا المشاريع، في تحقيق الانتصارات، في تحقيق الرؤى، في تحقيق الرؤى المتحققة، في طرح الأفكار الجميلة قابلة للتطبيق، في إبراز الشخصيات المميزة بس بأسلوب راقي جدا، في الصورة المميزة، هذه كلها إيجابية. هذا لا يعني أننا لا نطرح مشكلات أبدا، أنا مع طرح المشكلة إذا وجد لها حلول. عندما تطرح مشكلة أو عندما توجد مشكلة يعني هذا أن هناك المجتمع في حراك، وعندما يكون هناك حلول للمشكلة مرافق للمشكلة معناه في هناك عقول وفكر يستطيع أن يحل المشكلة، إذن هناك مجتمع راقي. لكن طرح المشكلة بدون حلول يعني هذا باختصار شديد المجتمع متأخر، وإحنا معظمنا في الصحافة، وهذه سبب رئيسي من أسباب نزول مستوى الصحافة الإلكترونية، أن ننزل لمستوى، هم ينزل لمستوى القارئ يعتقدون إثارة حتى يماشوه يسايروه، مش ينزل لمستواه حتى يرتقي فيه. والرقم الثالث، إذا قلنا الإثارة السلبية وطرح المشكلات بما يتوافق مع عقلية القارئ والمشاهد على حسب ما يعتقده الصحفيين، وهذا فيه شيء من الحقيقة، لأنه العقلية القارئ العربي أو المشاهد العربي قلت لك فيها أربعة، يتميزون بأربعة صفات رئيسية: متردد وقائد ومحايد ومسرنم، أنا سميته في الدراسة عندي مسرنم، اللي يمشي كما تريد أنت. هذه للأسف موجودة في الوطن العربي والتعمق فيها يطول. المسألة الثالثة في المسألة هي التحاق صحفيين أو ما يسمون صحفيين وليس لهم علاقة بالصحافة، هم مجرد كتبة أو ناقلين. طيب جميل، بالحديث عن التطوير أريد أن أتحول إلى زملاء في مصر، دكتور عبد البديع فهمي وضيفي الأستاذ تهامي منتصر. إذن يعني، ولعلي دكتور عبد البديع إذا سمحت لي أريد أن يعني أستفز ضيفك الكريم بالحديث عن الصحافة الورقية وما يطرح من جيل الشباب تحديدا. إذا اتفقنا أنه هناك حاجة لتطوير المواقع الإلكترونية، فالحاجة أيضا كما ذكر أستاذ عبد الله كذلك بالنسبة لتطوير الصحافة الورقية. لكن هناك من يطرح دكتور عبد البديع، وهذا يعني موجه لضيفك الأستاذ تهامي منتصر، أنه يعني بعض الصحف الورقية بدأت ملامح انهيارها ربما تكون تتكشف يعني تدريجيا أحيانا، لدرجة أن البعض يقول حتى محررو هذه الصحف يمكن لا يطالعونها، ويعني يلجؤون إلى الصحف الإلكترونية لمطالعة آخر الأخبار على سبيل المثال. وهناك من يطرح أنه الصحف الورقية أمامها إما الإغلاق أو التحول إلكترونيا. مستقبل الصحف الورقية كيف ينظر لها الأستاذ تهامي؟ الحقيقة أنا شايف أنه ستبقى الصحف الورقية وستستمر، ولكن مع بعض المقويات. أنا هعتبر أول دواء يمكن أن ينعش جسد الصحافة الورقية هو كثير من الحرية، كثير من الحرية. الأستاذ الصديق العزيز عبد الله العميرة تحدث عن الاتجاه وقالها بشكل عام. خليني أنا أكون يعني أعود إلى كلام أستاذ مصطفى أمين. يا أخي خلاص القراء زهقوا من كثرة أنه الشعب اسمع ماذا نقول، اسمع ماذا نقول. اللي قال الأستاذ مصطفى أمين أن الصحافة الحقيقية والحرة هي التي تقول للحاكم ما يقوله الشعب وما يرده الشعب. نحن نحتاج مساحة، مرآة حقيقية، مساحة بحيث أنه بدل ما هذا الجمهور وهذا الشعب شايف نفسه على المواقع الإلكترونية وعلى الشبكة العنكبوتية وبيقول اللي هو عايزه وباندفاع مرة وبسذاجة مرة وبصفراوية مرة وبدون مسؤولية مرات كثيرة. لا، اديني مساحة من الحرية تضمن ان انا استطيع ان اناقش اوجاع وامال وطموحات الشعب المواطن علشان هو كمان يحس انه موجود معايا في الحالة الاعلامية. كلما ابتعدنا، هفتكر تاني مع حضرتك كلام استاذنا خليل صباط، دكتور خليل صباط واستاذنا الحمامصي، يعني هو امتى الخبر يبقى له قيمة؟ يعني انا اقدر اوزن الخبر ده، اقول الخبر ده جيد، جيد جدا، ممتاز فوق الممتاز. إذا كان الخبر ده يهم 70 مليون مواطن هو فوق الممتاز. إذا كان الخبر يهم 50 مليون يبقى خبر ممتاز. وإذا كان هو يهم 10,000 في قرية فده يبقى خبر يعني مقبول. مش كده ولا أنا؟ إذن الصحافة تحتاج إلى أن تتفاعل مع قضايا حقيقية. قضية البطالة، قضية ارتفاع الأسعار، قضية التعليم، التعليم وأزمات التعليم في الوطن العربي النهاردة وما آلت إليه. إذا استطعنا أن نناقش هذه القضايا بشكل موضوعي وبصراحة وبوضوح، أنا أعتقد إنه القارئ سيقبل، لأنه هو بيقرأ مستقبل ولاده وأحفاده. أستاذ وتهاب منتصر، يعني ربما يكون الوقت يمر سريعا في هذه الندوة وهذا الموضوع الشائق في الحديث حول الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية. يعني بعد أن تعرفنا على ما أسميته حضرتك يعني أمراض الصحافة الورقية، يعني أليس في الإمكان أن تكون هناك نقطة التقاء، أن تكون الصحافة الإلكترونية هي مكمل حقيقي للصحافة الورقية؟ يعني كما ذكرت سلفا أن الصحافة الورقية لابد أن تستعين بالصحافة الإلكترونية من حيث يعني إضافة المسامع الصوتية، إضافة المقاطع الفيديو، التحديث المستمر، وجود نسخة PDF على المواقع الإلكترونية للصحافة الورقية لكي يقرأها من لم يستطع أن يقرأ الصحافة الورقية. يعني ألا نستطيع، أو أليس في الإمكان أن تكون هذه النقطة للتلاقي بين الصحافة الورقية والصحافة الإلكترونية لتقدم دورا حقيقيا للمتلقي؟ هذا المنى، بل غاية المنى. يعني أنا أتمنى هذا، وهو موجود كما تفضلت. عندنا مؤسسة دار أخبار اليوم لها موقع إلكتروني، وكل المؤسسات تقريبا دار التحرير والنشر، وأعتقد حتى في كل الصحف السعودية لها مواقع إلكترونية كثير منها. نحن لا نختلف على هذا. وهناك جوائز تمنح للمواقع لأفضل موقع إلكتروني. نعم، وأعتقد نعم، أنه هناك تحفيز وتنشيط للمواقع الإلكترونية لكي تلعب دور إيجابي. يعني شوف يا دكتور عبد البديع، ارجع أنا يعني الحقيقة مبسوط قوي قوي قوي من التحليل الزميل عبد الله العميرة. الهدف هو أنت عايز إيه؟ يا أخي قول لي أنت عايز إيه؟ طمني أنت رايح فين؟ أنت طلباتك إيه؟ رسالة الصحافة. أنت ما هو أنا بقول لحضرتك شوف الأخ الأستاذ عبد الله قال لك عندما تصبح الأمور مشاع هي فوضى. أجمل وأدق تعبير في هذا الموضوع. كل واحد عايز يقول لعيله كيفه في الوقت ليل ونهار وصبح وضهر. مفيش مسؤولية. في الأول أنا ميثاق الشرف تستطيع أن تلزم به حضرتك والأستاذ خالد العويد باعتبارنا ناس بنعمل في مؤسسات قومية ومؤسسات رسمية في بلادنا. ميثاق الشرف وهي أنت حافظين كله، لا نعرض بأحد، لا نتعرض للسمعات وأعراض الآخرين، لا نثير نعرات ولا فتنات ولا مذهبيات، يعني هو ميثاق الشرف. خليني بقى أنا أريد، أنا عايزك تجيب لي جن من تحت الأرض يضمن لي من الذي يدير هذه المواقع الإلكترونية. أنا أزعم وعلى مسؤوليتي الشخصية إن على الأقل 70% منها تحت رعاية استخبارات دولية وخارج السيطرة مثلا. طبعا طبعا تمسكها فين؟ بالعكس، يعني هذه يعني هدم، عوامل الهدم صعبة جدا. هناك بقول لحضرتك اهو 70% منها تحركها دوائر استخباراتية عالمية. لكن نحن نريد أن نبني الشعب العربي، نعي الشعب العربي، نحن نريد ثقافة الشعب العربي، نحن نريد إعلاما عربيا يعيد الروح والوعي بالقضية العربية، وهي إنما المؤمنون إخوة. العرب دول مع الأمة إخوة. خدت بال حضرتك؟ فأصلحوا، وإلا ما كانش الحال اللي احنا موجودين عليه النهاردة في الساحة الدولية، خاصة الساحة العربية الآن. إذن أنا سأعود وأقول أن دعم رقم واحد الصحافة الحقيقية تطلع إلكترونية، إن استطعنا تطلع ورقية. الإذاعة والتلفزيون نريد إعلاما عربيا واعيا يعيد مجد الأجداد والأساتذة الذين سبقونا، لأن الوطن العربي في حاجة ماسة إلى التئام الجرح وإلى مصالحة حقيقية بين الشعوب، مصالحة حقيقية، وإلى ثقافة مشتركة، وإلى روح الجماعة، بحيث إن إحنا نستطيع أن نواجه أو هذه التكتلات العالمية التي أصبحت حائط صد ضد التقدم العربي إلى الأمام خطوة واحدة. هكذا أيها الإخوة والأصدقاء كانت وقائع هذه الندوة المشتركة بين إذاعة صوت العرب من القاهرة وإذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. كان موضوع هذه الندوة الصحافة الإلكترونية ومدى تأثيرها على الصحافة الورقية. كان معنا في هذه الندوة من إذاعة الرياض الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الله العميرة مدير وكالة بث للأنباء، وكان معنا في استوديو صوت العرب من القاهرة الكاتب الصحفي تهام منتصر مدير تحرير مجلة آخر ساعة الأسبوعية. أعد هذه الندوة وقدمها لكم من إذاعة الرياض خالد العويد، ومن صوت العرب من القاهرة عبد البديع فهمي. شكرا للزملاء كريم يونس الهندسة الصوتية ومحمود سالم منسق الإذاعة المصرية.